Book 2 35 في المطار كوكو دي من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا اثينا 行きの便を予約したいのですが هل هذا طيران مباشر؟ 直行便ですか؟ من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين 窓際禁煙席をお願いします من فضلك أريد تأكيد الحجز 予約の確認をお願いしたいのですが من فضلك أريد إلغاء الحجز. 予約の取り消しをお願いします. من فضلك أريد تعديل الحجز. 予約の変更をお願いします. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ 次のローマ行きは何時ですか? هل ما زال يوجد مكان؟ لإثنين. ماذا 2席空いていますか? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. いえ、あと1席しかありません. متى نهبط؟ 到着はいつですか? متى نصل؟ 何時に着きますか? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ 都心へのバスは何時ですか? هل هذه حقيبتك؟ これはあなたのスーツケースですか? هل هذه شنطتك؟ これはあなたのカバンですか? هل هذه أمتعتك؟ これはあなたの荷物ですか? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 荷物はどれくらい持っていけますか? 20 كيلو 20 كيلوです كم؟ فقط 20 كيلو؟ たったの 20 كيلوですか? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية